بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة مرة أخرى في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني. مرة أخرى التطرف الديني والمعركة مع التأمين. يقول محدثي إن جمهور الغلاة والمتطرفين ينازعون في التأمين مفهوما وعقودا ومؤسسات وشركات. نعم، يرون أنها عقود فاسدة لاشتمالها على الغرر والربا ولشبهها بالقمار والميسر، ويرفضون التعامل مع شركات التأمين أو العمل في المؤسسات التابعة له في الوقت لأصبح فيه التأمين ضرورة من ضرورات حياتنا المعاصرة. لا يكاد ينفك عنه مجتمع يعيش عصره ويريد أن يلحق بموكب التقدم وأن يؤمن اقتصاده من المخاطر والكوارث كالغرق والحريق ونحوه، ويؤمن على نفسه وأسرته والعاملين لديه ضد الحوادث والعجز والوفاة. كل هذه لا غنى عنها للمجتمعات المعاصرة، فكيف